بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا حديث عظيم، فيه أن هذه الأمور وهذه الأعمال تدخل الجنة، وأن تركها يدخل النار، لأن معاذ رضي الله عنه قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذه الأعمال تدخل صاحبها الجنة وتباعده من النار، وتركها يدخل العبد النار ويبعده من الجنة. أولا قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله، وهذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الجهاد لأجل هذه الكلمة العظيمة، وهي إقامة لا إله إلا الله. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أي معنى ذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمعنى شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أي أن الصلاة لله والدعاء لله وحده لا شريك له، والرجاء لله، والخوف معناه أن الخوف لله أيضا، والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والاستعاذة والاستعانة، هذه كلها لله عز وجل، لأنه الإله. ومعنى الإله المعبود، المعبود الذي قد اتصف بصفات الكمال كلها وتنزه وتقدس عن صفات النقص والعيب، وهذا لا يتصف به إلا رب العالمين جل وعلا. هذا يوافق حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعة الرسول في أمره، واجتناب نهيه، وعبادة الله تعالى بشرعه، وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، يعني لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن يلتزم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، مقتفيا أثره، متبعا وثابتا على الصراط المستقيم. فإن البدع تبعد صاحبها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحول بينه وبين دخول الجنة، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تذود الملائكة رجالا أعرفهم تذودهم عن الحوض عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي تشرب منه أمته والذي أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وصفته أنه أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا لن يظمأ بعدها أبدا. فهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحال بيني وبين رجال أعرفهم تطردهم الملائكة كما تطرد الغريبة من الإبل فأقول ربي أصحابي أصحابي يعني هؤلاء من أمتي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي يعني بعدا لمن غير في دين الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والتغيير في دين الله هو بالبدع واستحسان الآراء التي تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسان ذلك وإحلاله محل الدين هذا هو الذي يحول بين صاحبه وبين دخول الجنة والعياذ بالله. فهذه البدع البدع ضرر وشر وفرقة بين المسلمين وتباغض وتنافر واختلاف بين المسلمين. ولذلك فإن الناس لا يجمعهم على شيء إلا الحق فإن الحق واحد لا يتعدد وأما الباطل وطرقه فهي كثيرة. فشاهدنا من هذا أن أركان الإسلام لا يقوم الإسلام إلا عليها وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومنها الصيام هذا الصيام الذي من الله به علينا شرعه الله عز وجل لكل من كان قبلنا من من أنزل الله عليهم الشرائع من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم فإن الله شرع لهم أيضا الصيام وإن كان هناك اختلاف في كيفية وبعض تفاصيله لكن الصيام شرعه الله لكل أمة أنزل الله على نبيها شريعة فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فثمرة الصيام هي تقوى الله عز وجل وهذا أعظم ما يكتسبه المسلم أن يكون متقيا لله. وتقوى الله تبارك وتعالى تفسيرها هو فعل أمر الأمر الذي يأمر الله به وترك ما نهى الله عنه بنية القربة إلى الله بإخلاص العمل لله عز وجل يعني يفعل ذلك يفعل الأمر ويجتنب النهي خوفا من عذاب الله ورجاء لثواب الله بالإخلاص لله عز وجل فهذا هو تقوى الله تبارك وتعالى. والتقوى التقوى صاحبها فائز سعيد مفلح في الدنيا والآخرة يجدها زادا أمامه ويجدها كذلك نجاة وحصنا له من عذاب الله تبارك وتعالى. وما أعد الله للمتقين في كتابه كثير وعظيم لا يخطر على بال ولكن الله تبارك وتعالى ذكر من ذلك شيئا كثيرا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشوق الإنسان إلى أن يتصف بصفات المتقين. وصفات المتقين في القرآن العظيم في وفي قوله تبارك وتعالى صفات المتقين في كتاب الله ومن أجمع صفاتهم في القرآن العظيم قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال عن ثوابهم تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم وتلك الجنة. وقال تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهذا الصوم يثمر تقوى الله عز وجل، لأن العبد إذا صام عن شهواته وعن لذاته بينه وبين الله عز وجل رغبة فيما عنده وخوفا منه، فإنه لا شك أن هذا يحمله على أنه يترك شهواته ويترك المعاصي بينه وبين ربه في غير رمضان، لأن مدرسة رمضان قد علمته تقوى الله عز وجل. فهذا الصوم، الصوم هذا شرعه الله تبارك وتعالى لكل أمة، شرع الله لها شريعة وأنزلها على نبيها على الأنبياء عليهم الصلاة على الأنبياء الصلاة والسلام. فالصوم كتبه الله علينا كما كتبه على من كان قبلنا، ولكن الله عز وجل أعطانا وزادنا في هذا الصيام وتفضل علينا فيه بفضائل لم تنلها أمة قبلنا. ففيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر وفيها القيام، وفيها كذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيام التطوع الذي يجبر ما يحصل من النقص في الصيام. والصيام إذا حافظ عليه المسلم وأتى به على وجهه فإنه جنة، يعني وقاية من عذاب الله ووقاية من النار ووقاية من المكاره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة في هذا الحديث، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصوم جنة يعني أنه وقاية من عذاب الله عز وجل وحصن يأمن فيه المسلم من عذاب الله عز وجل. ومن ثواب الصائم، ثواب الصائم أن الله تبارك وتعالى يكرمه يوم القيامة كرامة يختصه بها، كما في الحديث الصحيح إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال له الريان من الري، وهو الامتلاء من الشراب بعد الظمأ جزاء وفاقا. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، لأن الصائم له عمل قدمه إلى ربه فله جزاء يناسب عمله تكرما من الله عز وجل وفضلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالقيام بالصيام والقيام، وأن يتقبل منا حسناتنا وأن يغفر لنا سيئاتنا إنه هو الغفور الرحيم. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كل عمل ابن آدم، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني له يجازي فيه الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لله عز وجل، لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه لأجلي، للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة عند لقاء ربه. وهذه الفرحة يجدها الإنسان في نفسه إذا صام، إذا انفك من ربقة الصيام وأفطر يفرح بذلك، يفرح بأنه قد أتم صومه وأن الله أعانه على ذلك، وأنه أيضا يأتي ويتمتع بما أحل الله تبارك وتعالى له. وهذه الفرحة التي يجدها الإنسان عند فطره تدل كذلك تعطيه يقينا بأنها أن الفرحة الثانية في الآخرة أنه سيجدها أيضا. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ويزيد ثواب الصوم، يزيد ثواب الصوم إذا أكثر المسلم من الطاعات في الصيام. وكل طاعة يقوم بها الإنسان المسلم ويعمل معها طاعات أخرى، فإن هذه الطاعات التي عملها مصاحبة وعملها مع تلك الحسنة تزيد في ثواب الحسنة التي عملها. فالصيام يزيد ثوابه بذكر الله تبارك وتعالى، بمداومة الذكر يزيد ثواب الصيام، وبقراءة القرآن يزيد ثواب الصيام، وبالصدقة أيضا يزيد ثواب الصيام، لأن الصدقة في رمضان تضاعف أكثر من الصدقة في غير رمضان. وكذلك صلاة النافلة يزيد ثوابها في رمضان، ويزيد الصيام بهذه التطوعات أيضا وبالقيام. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل خلقنا وعلمنا، لو لم يعلمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل وبركة هذا الوقت، ولو لم يشرعه الله عز وجل ما علمنا ذلك. وإذا كان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم فكيف بحالنا، ويقول تبارك وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فامتن الله عليه بأنه وجده ضالا فهداه، علمه الله عز وجل وأنزل عليه الكتاب. وكذلك ويقول تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول تبارك وتعالى وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا نعمة من الله، أن الله علمنا ثم إنه هدانا تبارك وتعالى ووفقنا، أخبرنا وشرع لنا صيام رمضان. ولو لم يعلمنا الله ذلك ولم يتفضل به علينا ولم يشرعه لنا لفاتنا هذا الخير الكثير. فلنشكر الله تبارك وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، فإن الله تبارك وتعالى له النعمة علينا. فهذا العمل، هذا العمل منا من الله، وهذه الحياة التي أعطاك الله إياها في هذه الدنيا أعطاك الله إياها لتعمل صالحا، لا لتعيش كما تعيش البهائم، تأكل وتشرب ولا تكلف. والكفار كما ذكر الله عنهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن المسلم حياته حياة مباركة وحياة كريمة وحياة عظيمة، وحياة حياة نور وحياة هداية، وهي هذه الدنيا مزرعة للآخرة وعمل للآخرة، ويوم القيامة يدخل الناس الجنة برحمة الله، يدخلونها برحمة الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا والذي بنفسي بيده لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، ويقتسمونها بأعمالهم، الأعمال يقتسمون الجنة بأعمالهم ويتفاوتون في الأعمال. ولذلك يعني الناس، يعني هذه الأمة ثلاث طبقات، ثلاثة أصناف وأنواع: السابقون والأصحاب اليمين والظالمون لأنفسهم، السابقون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم. فأما السابقون فهم الذين سارعوا إلى الخيرات وعملوها، أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات واستكثروا من المستحبات وتركوا المكروهات، فهؤلاء هم السابقون إلى الخيرات، فهم بأعلى الدرجات. والمقتصدون الذين أدوا الفرائض وتركوا المحرمات ولم يكونوا كالسابقين للخيرات، والمقتصدون الذين قاموا بالواجبات وغشوا بعض المحرمات التي لا تخرجهم من الإسلام، فهؤلاء قد ظلموا أنفسهم، ولكن الله تبارك وتعالى وعد الكل بأن الظالمين لأنفسهم يدخلون الجنة إذا ماتوا على التوحيد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين. فهذه الدنيا جعلها الله تبارك وتعالى جعلها زمنا للعمل، فاعمل أيها المسلم ولا تحتقر من الأعمال الصالحة شيئا، اعمل ما تقدر عليه من الأعمال، فقد يكون هذا العمل الصالح الذي تعمله هو الذي ينجيك الله به. وجاء في الحديث أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له، فإنه جاء هذا الكلب يأكل الثرى من شدة العطش، وقد كان الرجل أصابه عطش فسقاه، قال: إن هذا الكلب أصابه من العطش مثل ما أصابني، فشكر الله له. وكذلك لا تحتقر العمل السيء المعصية ولا تتهاون بها، فإن هذه المعصية قد تكون سببا لهلاكك والعياذ بالله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالعمل لا يحتقره الإنسان، لا يحتقر العمل الصالح، ولا كذلك يقدم على العمل الحقير الذي يراه في غينه صغيرا، بل لا يقدم على المعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وحذر، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ومثل ذلك كمثل قوم حضر صنيع طعامهم، فأتى هذا بعود، وأتى هذا بحبل، وأتى هذا ببعرة، ثم كوموا ما يوقدون به النار، فشبوا وأوقدوا النار وأنضجوا طعامهم وتم صنيعهم. فهكذا الذنوب تجتمع على الرجل الحقير الصغير من الذنب مع الصغير مع الصغير يكون كبيرا، والإصرار على الصغائر يكون كبيرة. فعلى المسلم أن يحذر وأن يحفظ صيامه، أن يحفظ صيامه، عليه أن يحفظ صيامه من الغيبة، وأن يحفظ صيامه من النميمة، وأن يحفظ صيامه من إطلاق البصر إلى النساء، وأن يحفظ صيامه من الحلف الكذب ومن الغفلة واللهو. وعليه أن يكون متيقظا ذاكرا لله تبارك وتعالى، ينام بقدر حاجته إلى النوم، ويقضي بقية وقته هذا الشهر النهار في الصيام والليل في القيام. وإذا قام مع الإمام في صلاة التراويح، إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن قام مع الإمام في صلاة التراويح من أول رمضان إلى آخره فقد قام بليلة القدر، وقد قام وأدى قيام رمضان، وهذا فضل من الله يمن به على المسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في حديث الآخر ثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه كلها في الصيام والقيام. فالمسلم يحرص على أن لا يفوته شيء، ويحرص أيضا على صلاة الجماعة. الصائم عليه أن يحرص على صلاة الجماعة، وأن في رمضان وغيره، لكن في رمضان يكون الأمر آكد. فإن من الناس والعياذ بالله من يتهاون بالصلاة، أو يصليها مثلا في بيته ولا يهتم بصلاة الجماعة، هذا فاته خير كثير، هذا فاته ثواب عظيم. هذا قد ارتكب محرما بتركه صلاة الجماعة، هذا قد فرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرص أيها المسلم على الصلاة جماعة، وخاصة في هذا الشهر المبارك، لا تفوتك صلاة الجماعة حتى تقوم برمضان، تقوم بصلاته وتقوم بقيامه، وتقوم أيضا تؤدي الصوم، فإنه بذلك بإذن الله يوفقك الله عز وجل للخير. فإنه قد يكون من ثواب الطاعة التوفيق إلى الطاعات التي بعدها، ويكون من عقوبة المعصية أن تعمل معصية بعدها. بعض الناس يغتر ويقول عمل معصية كذا ولم ير العقوبة، وما يدري أن العقوبة في ارتكابه معصية أخرى وارتكابه معاصي أخرى. فالمعاصي بعد المعاصي عقوبة من الله عز وجل، والله لا يظلم أحدا، والطاعات بعد الطاعات هذه ثواب من الله عز وجل، ففيها زيادة ثواب الله. الصيام، ما معنى الصيام؟ الصيام معناه لغة الإمساك، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الشيء، عن الأمر. الإمساك لغة هو الصيام. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى عن مريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما الصيام الشرعي، الصيام الشرعي فهو إمساك عن الطعام وعن الشراب وعن المفطرات وعن عن المفطرات التي تفطر الصائم، بنية القربة إلى الله، لا يكفي أنه يمسك عن الطعام والشراب فقط، لا بد من النية، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وجميع المفطرات بنية القربة إلى الله من طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس، هذا الوقت، لأن الله تبارك وتعالى جعل للصوم زمانا، فقال تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل هو إذا غربت الشمس وأتى الليل من جهة المشرق، فإذا أتى الليل من جهة المشرق وهو ظلام يرى في الأفق وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فهذا يرى بالعين، إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هكذا. وفي الحديث أيضا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، هذه السنة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، هذه السنة، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن السحور أيضا من السنن، سنن الصيام، لأن السحور هو الأكل يعني قبل طلوع الفجر والشرب، فإنه إذا أكل وشرب تقوى بدنه على طاعة الله عز وجل ونشط، أيضا لا يحس بإعاقة الصيام، ولا يحس أيضا بأنه يكسله عن قراءة القرآن ولا عن التطوعات والنوافل ولا عن الأعمال الصالحة. أما إذا لم يتسحر فصيامه صحيح، لكن يكون قد فاتته السنة، وكذلك أيضا يضعف بدنه. فالناس لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والآن الأذان عند المسلمين في الحرمين وبغيرها على السنة، فإنه يؤذن إذا دخل وقت الإفطار، إذا دخل وقت الإفطار، وهذا هو السنة، فإن ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الإسلام محفوظ، ومن خالف السنن فإن قوله ومخالفته ترد عليه ويعرف بأنه مبتدع، يعرف بأنه مبتدع، فإن الله تكفل بحفظ الإسلام، فقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الإسلام هو حفظ بحفظ القرآن والسنة وحفظ العمل بالإسلام، يعني العمل أيضا من الحفظ، فالإسلام محفوظ بالعمل، فالمسلمون قد وفقهم الله للعمل بدينه. المقصود من هذا أن الصيام الشرعي هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وجميع المفطرات بنية التقرب إلى الله عز وجل، لا بد من النية، بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى من طلوع الفجر إلى ما بعد غروب الشمس، فهذا الوقت هو وقت الصيام. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكل هلال يرى بالعين المجردة، كل هلال يرى بالعين، والهلال هو الهلال هو الشهر الذي يرى بعد غروب الشمس، إذا رؤي يعني الهلال إذا رؤي الشهر في آخره، يعني في الأول الشهر، أول الشهر يرى بغروب الشمس، فهذا أوله، يعني إذا غربت الشمس ثم رؤي الهلال بعد ذلك مباشرة فإنه يعني بعد غروب الشمس، إذا رؤي الهلال أو الشهر فذلك هو شهر رمضان أو شهر شوال أو شهر ذو القعدة أو شهر ذو الحجة وهكذا. فالشهور لها بداية ولها نهاية، فالشهر هو ما بين الهلالين، ما بين الهلالين، يعني رمضان هو ما بين هلال رمضان وما بين هلال شوال، وبداية رمضان هو برؤية الشهر بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، لأن الشهر قد يرى في النهار، مثلا يراه حاد البصر يعني في العصر، قد يراه مثلا في الظهر، هذا ليس بهلال، إنما الشهر، وليس بأول الشهر، إنما الشهر هو الذي يرى بعد غروب الشمس مباشرة، فيكون الشهر ما بين الهلالين، يعني رمضان بين هلال رمضان وبين هلال شوال، هذا هو الشهر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. صوموا لرؤيته يعني صوموا لرؤية رمضان، وهو إذا رأيتموه بعد أن تغرب الشمس مباشرة ولو لحظة فرؤية، فإنه قد هل رمضان، فتلك الليلة ليلة من أول الليالي، تلك أول ليلة من رمضان، يصلى فيها التراويح وتقام وهكذا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، والرؤية هذه قد يراها العدل الواحد رجل أو امرأة، والصحيح بأن العدل الرجل أو المرأة، أن الصيام يلزم الصيام، يعني يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام برؤية رجل من المسلمين أعرابي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت الهلال، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فصام وأمر الناس بصيامه. وكذلك العدل المرأة أيضا إذا رأت الهلال فإنه يصوم به الناس، وأما خروجه فاشترط أهل العلم له شاهدان. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، يعني إذا لم يرى الهلال، هلال رمضان، مع صحو ليلة 30 من شعبان، يعني إذا كان آخر يوم من شعبان وهو ليلة 30 مثلا لم يرى، وكان هناك صحو، ليس في السماء سحاب وليس فيها غيم وليس فيها قطر وغبار، فإنهم يصبحون مفطرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق وأوجب الصيام برؤية الهلال، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني لا يجوز أن يحتاط الناس وأن يصوموا يوم الشك، يعني يقول بعض الناس مثلا: أنا أصوم غدا، إن كان من رمضان قد أديت الواجب، وإن لم يكن من رمضان يكون تطوعا، هذا افتيات على الشرع، هذا افتيات على الشرع، واحتياط ليس له محل، واستدراك على الشارع، استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكمل الله تبارك وتعالى لنا الدين، أكمل الله لنا الدين، فقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أكمل الله لنا الدين، فأمرنا بأن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته ولا نحتاط، يعني لا نصوم يوم الشك. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك، فقال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. قال: يعني الصحو هو إذا كان ليس هناك سحاب ولا قطر ولا غمام ولا دخان مثلا متصاعد. قال: وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه. إن حال دونه يعني دون الهلال غيم، الغيم هو السحاب أو الدخان مثلا أو قطر وهو الغبار، فظاهر المذهب يجب صومه. هذا على كل حال الأولى العمل بالدليل حتى يرى العمل. ومن قال ذلك يعني من قال ذلك فله وجه، وهو أنه حال في ليلة الثلاثين حال غيم، وحال دون رؤيته قطر، وحال دونه شيء يحجبه، فيغلب على الظن، يغلب على الظن أنه وجد الهلال. لكن هذا الأولى خلاف الأولى خلاف هذا القول، فالأولى الأخذ بالدليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وإذا تبين مثلا أنه من رمضان ولم يصوموه فليقضوه بعد ذلك عملا بالأدلة، عملا بجميع الأدلة، والله أعلم. قال: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. نعاود إن شاء الله الكلام في أحكام الصيام بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه وقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم فيه وآباء والدين من الفائزين، إنه على كل شيء قدير. وأن يوفقنا لصالحات الأعمال. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين يا رب العالمين، وعدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر ومن الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.